ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وبعد، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. شرحنا فيما سبق قوله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، أن الله عز وجل أسكنهما الجنة بعد أن سجد الملائكة لهما وبين فضلهما على غيرهما بالعلم، ثم نهاهما ربهما سبحانه وتعالى عن أكل شجرة، قلنا هذه الشجرة إما تكون بعينها أو من جنسها، قال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقفنا عند قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أزلهما قلنا أنها من الزلة، وقراءة حمزة فأزالهما الشيطان عنها، أزال بمعنى نحاها، والضمير في عنها يعود إلى الجنة، نحاها عن الجنة بسبب الخطيئة. وإذا قرأناه وإذا قلنا بقراءة الجمهور فأزلهما، أصل زل فلان من العثار أي عثرة، والعثرة قد تكون في الفكر والقول وقد تكون في الجسم والحس، يعثر الإنسان بحجر وغيره كما تعثر الدابة، ويعثر في الفكر بأن يقول شيء غير صحيح غير سليم أو يزل في منطقه. فالزل بمعنى الخروج عن الصراط عن الطريق المستقيم، والخروج هذا يكون فيه عثرة، قد يكون فيه وقوع وسقوط، سقوط إما في زلل أو سقوط على الأرض، السقوط الحسي سقوط على الأرض، والسقوط في الخطيئة لأنه انحرف عن ذاك الطريق المطلوب سلوكه إلى غيره فوقع في زلة. زلة فعل ثلاثي، لكن أزل فعل رباعي، والفعل الرباعي فيه تعدية، أن غير آدم وحواء دفعهما إلى هذا السلوك وهو الشيطان، أن الشيطان وسوس لهما ووقع في هذه الزلة. إذا وقع في هذه الزلة تقول: زل فلان عن كذا، أو زل بسبب كذا، واضح؟ زل فلان عن كذا بمعنى تنحى، وقع في الخطيئة، وقع زل فلان في قوله عن الحق، بمعنى أنه قال قولا غير صواب، فصدر هذا القول عن الصواب، فكان الصدور سبب في التنحي عن الحق. إذا قلت زل بمعنى وقع في الخطيئة ما تتعدى بعنه، لا يكون التعدية فيها بحرف الجر عنه، تقول: زل فلان في الفكر، ولا زل فلان بسبب القول، ما تقول زل عن كذا، إلا إذا زال عن كذا، تلك القراءة زال عنها صحيح، وأما زل لا يقال زل عن كذا إلا بمعنى آخر، وهو أن زل ضمن بمعنى صدر. إيش معنى ضمن؟ يأتي الفعل يتعدى بحرف الجر معين، يقول: شربت من الماء وشربت من الكأس، واضح؟ ثم يأتي فعل آخر: يشرب بها عباد الله، ما قال شرب منها، قال شرب بها، واضح؟ العين الذي يشرب بها ما يشربون بها، يشربون منها، لكن ضمن هذا الفعل معنى فعل آخر وهو ارتوى. يقول: ارتوى فلان من الماء وشرب بالكأس، لما قال يشرب بها عباد الله ضمن الشرب بمعنى الارتواء، وهو امتلاء المعدة وامتلاء الجسم بحاجته من الشراب، فلما ضمن معنى ارتوى عداها بالحرف الباء، يقول شرب من كذا، ما تقول شرب بكذا، واضح هذا؟ كذلك هنا ضمنت الزلة بمعنى الصدور، أي صدر عنها، أي عن هذه الشجرة الزلة، فكأن الشجرة هي سبب الزلة، الأسباب التي أوقعت في الخطيئة، الشيطان بالوسوسة والشجرة بالأكل منها، والشجرة بالأكل منها، فأزلهم الشيطان عنها. إذا قلت بمعنى أن أزل بمعنى صدر عنهما الخطيئة، فكان الصدور عنها، الصدور عن هذه الشجرة سبب في إزاحة حواء وآدم عليهما السلام من الجنة. هذا هو الإشكال، إن لم يتمعن فيه الإنسان يصب عليه أن يقول زل بمعنى وقع في الخطيئة ثم يعد هذا الحرف بحرف عنه. فأزلهما الشيطان عنها، أي فأزلهما بسبب هذه الشجرة. قلنا الزلة الوقوع في الزلل، والذي أوقعهما من هو؟ الشيطان إبليس. كيف وقع من إبليس هذه الوسوسة، مع أنه لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم امتنع وعارض الأمر، لأنه كيف يسجد لمن خلق طين وهو خلق من نار؟ فأدركته اللعنة فطرد، فأمره الله بالهبوط، أبعده عن الجنة وعن السماء. وقالوا كيف وصلت وسوسة إبليس إلى آدم وحواء وهما في الجنة؟ لم يبين الله لنا سبحانه وتعالى، لكن علمنا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولما كانت الجنة ليست موقع خطيئة بعيدة عن إبليس، وقع المفسرون في أقاويل ليس لها سند من الصحة. بعضهم يزعم أن الحية توصلت فأدخلت إبليس في جوفه، الحية غير مكلفة، المكلفون هم بنو آدم، والملائكة معصومون لا يلحقهم تكليف، وأما الذئاب ليسوا مكلفين، ولا يتصور من الحية أن تفعل ذلك. بعضهم يزعم أن بعض الدواب فعل ذلك، وهذا لا يكون، لا تكون خيانة، والله ملك السماوات والأرض كلهم تحت طوعه وقهره، واضح؟ هذا الاسم لا يكون ذلك. هذه الأقوال ما لا سند، إنما أقوال لعل منقول عن إسرائيليين والله. أما كيف حصلت هذه الوسوسة، وقد يكون ناداهما في الآية وقاسمهما إني لكما من الناصحين، والمقاسمة لا تكون إلا شفاعة. والآية الأخرى تقول فوسوس لهم الشيطان، قد تكون وسوسة وبلغت من هذه الوسوسة لحد القول، والله أعلم كيف كان ذلك، لكن علمنا أن إبليس وسوس لهما وزين لهما أن هذه الشجرة المنهية عن قربانها هي شجرة الخلد التي من أكلها بقي ولا يفنى ولا يدوم ولا يخرج من الجنة. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، عن ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إلا أن تكونا يعني كراهة أن تكونا ملكين، إن الله عز وجل ما نهاكم عن ذلك إلا كراهة أو خشية أن تصبح ملكين أو تصبح من الخالدين. فآدم نسي تحت هذا الإغراء، فدلاهما بغرور، وتحت هذا الغرور والإغواء نسي، ولم يجد الله له عزما، فطاوع الشيطان إبليس فأكل من الشجرة، أكلت آدم وحواء من الشجرة، فبدت لهما سوآتهما، سقط عنهما ما كان يسترهما من ستر الجنة. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. المخرج هو الشيطان، نسب إليه لأنه هو الذي باشر، والذي قام بالفعل هو آدم، والذي حكم وأراد وقضى هو الله سبحانه وتعالى، ولا يكون تصرف في الكون إلا بإذنه، إلا بمراده سبحانه وتعالى. لا إبليس ولا غيره، ليس فعل في الكون إلا وحكم الله به وأراده وقضاه، إنما نسب إليهما لأن الشرور تنسب إلى من قام بالفعل بهما، بخلاف الخير، الخير والفضل والحسنى والحسنات تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، كما سبق تقريره. فقال فأخرجهما مما كانا فيه، الذي كان فيه نعيم الجنة، لأن الله عز وجل قال وكلا منها رغدا حيث شئتما وتمتع فيها سنين طويلة، فكان بسبب الخطيئة والعصيان أن إبليس أخرج أبوينا من الجنة، ولعل هذه إحدى الحكم في ذكر قصة آدم عليه السلام وحواء وإبليس، دخولهم الجنة وإظهار إبليس في إغواء آدم وتسببه في إخراجه من الجنة، ليبين للذرية أن هذا هو عدونا الأول ولا بد من الحذر منه. اقرأ يا أحمد. أخرجهما مما كان فيه وقل لاهبطوا بعضكم لبعض عدو، إن الله عز وجل قلنا أمرهما إما أمر تكويني أو أمر شرعي، والأمر التكويني هو الأصل، إيش معنى التكويني؟ قضى وحكم، قضى وحكم بالنزول، القول الكوني الذي لا يكون فيه تكليف ولا يخرج عن ذاك القول أحد، يعني إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وهذه الإرادة الكونية القدرية إذا حصلت ما يرد شيء، هذا القول ليس قولا شرعيا، ليس تكليفيا، لكن أمر كوني، فأمرهم الله عز وجل وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا فعل أمر يتوجه إلى جماعة، إذا كان اثنين قال اهبطا، لعل في آية الحجر أو في آية صاد قال اهبطا، وهنا اهبطوا بالجمع، أن يكونوا ثلاثة فأكثر. من هم المأمورون بالهبوط؟ إبليس وآدم وحواء، بعضكم لبعض عدو، هذه الجملة تعرب حالا، اهبطوا متعادين في هذه الدنيا، والعداوة قد تكون العداوة بين إبليس وذرية آدم، والمفسرين يذكرون الحية أن الحية كذلك أهبطت معه، ولم يرد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحية مما قيل لها ذلك، الحية ليست من المكلفين، أهبطوا قل نهبطوا منها، يعني من الجنة جميعا، تأكيد للواو في اهبطوا، اهبطوا الواو فاعل، اما ان تكون تأكيدا او حالا، والاولى ان تكون حالا، اي حالة كونكم مجتمعين، والاجتماع هذا لا يعني فيه المعية، اذا قل جاء القوم جميعا لا يشترط ان يكون مجيئهم في وقت واحد، بخلاف لو قلت جاء القوم معا يشترط فيه التوقيت الزماني أن يكونوا في معية واحدة إبان مجيئهم، بخلاف إذا قلت جميعا، إنما يفهم من جميعا أنه لم ينفرد منهم أحد، كلهم حضروا، إذا قال الله سبحانه وتعالى وقلنا اهبطوا منها جميعا دل على أن من أمر بالهبوط كلهم هبطوا، لم يتخلف منهم أحد، بعضكم لبعض عدو أي متعادين، قل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هنا فيه هبوطان، أمر الله بهبوط ثم يأتي بعد ذلك بقليل وقل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. نعم جميع في الآية التي تليها وقلنا هبطوا بارك الله فيك وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو، هذا الهبوط، ثم يأتي بعده وقلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. الهبوط الثاني هل هو الهبوط الأول أو أن هذا هبوط من مكان وهذا هبوط من مكان؟ لما رأى بعض المفسرين أن هناك هبوطان زعم أن أحدهما غير الآخر، فقال الهبوط الأول من الجنة إلى السماء والهبوط الثاني من السماء إلى الأرض، والصواب أنه هبوط واحد، فإنما كرر الله سبحانه وتعالى لفظ الهبوط لأن الهبوط الأول يتعلق فيه التعادي بين الذرية وذرية إبليس، وأن الأرض هي مقر لهم ولكم في الأرض مستقر، أي مقر، المقر يعني مكان يستقرون فيه، وقد يفسر بمعنى القبور، كلاهما صحيح. ومتاع إلى حين، أي والمتاع التمتع بما يرتاح منه الإنسان يستلذ به. يقول الله عز وجل اهبطوا في هذه الأرض لكم فيها مستقر ومتعة تتمتعون فيها إلى حين، الحين زمن محدود لكنه مبهم، هل هو 40 50 60 70 80، يختلف باختلاف أجال الناس، لكن الله عز وجل بين أن هؤلاء سيتمتعون إلى حين، يدل على أن الأرض ليست دار قرار إنما هي دار زوال، فترة معينة ثم يزول. وهذه بقوله قل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، لما قال ولكم في الأرض مستقر دل على أن هذا الهبوط من الجنة إلى الأرض، دل على أنه هبوط من الجنة إلى الأرض. اقرأ. بعض أهل الفقه الله يقول لا تقرب هذه الشجرة، والله سبحانه وتعالى دخل فأكلا منها يعني آدم وحواء، أيهما أسبق في الأكل ما بين الله سبحانه وتعالى، لكن فهم من قول ولا تقرب أن النهي منصب عليهما جميعا. فإذا قلت فلان هذه أمانة، قلت لفلان وفلان زيد وعمر هذه أمانة أدياها إلى محمد، فانفرد أحدهما فأداها إلى محمد، وقام محمد يداعي بالأمانة، يداعي الطرف الآخر الرفيق الآخر الذي لم يقدم الأمانة. هل تقع عليه المسؤولية ولا ما تقع عليه المسؤولية؟ بمعنى أن من كلفهما بأداء الأمانة هل هما مطلوبان أن يؤدياها جميعا أو ينفرد أحدهما بالأداء ويكفي؟ إن هذا وجه السؤال. هنا قالوا لا تقربا هذه الشجرة، خرجوا على هذا التفسير أن حواء عليها السلام أكلت من الشجرة ولم يضرها شيء، وزعموا أنها قالت لآدم انظر لم يحصل لي شيء فأكل منها، فلما أكل منها بلغ النهي حده، لأنه قالوا لا تقربا، فلما أكلت هي لم يضرها، فلما أكل هو بلغ النهي حده، بمعنى أنهما ارتكبا ما أمر ما نهي عنهما، فلما أكلا سويا ارتكب النهي والمخالفة فوقعت المعصية وسقطت عنهما ما كان يسترهما يستر عوراتهما. الشاهد أخذ من ذلك أنها لما أكلت لم يقع منها، وهذا كلام ليس له مستند، ما بين الله عز وجل أيهما أكل قبلها، لكن هكذا يقولون، واستنتجوا من ذلك أن النهي إذا انصب على اثنين وطلب منهما فعل شيء أو كف شيء لا تبرأ الذمة إلا بإتيانهما جميعا أو الكف عنهما جميعا. نعم. لما قال فبدت لهما سوآتهما، المعصية كما كشفت السوءة عن أبينا آدم، فكذلك المعصية في هذه الدنيا تكشف القبيح في من قام بهذه المعصية، قد تبدو على الوجه، وإن لم تبدو على الوجه تبدو في عثرات اللسان، إلا إذا ستر الله عز وجل على العبد من ارتكب المعصية وقع إما في ذلها ويكون من كسر الخاطر ذليلا بين القوم، أو أنه يحصل في وجهه انقلاب سحنة يشهدها من يشهدها من أصحاب الفراسة، سيما إذا كثرت الذنوب والمعصية، ومن تمعن لأهل الشر وأهل الفسوق المداومين على ذلك لاحظ في وجوههم تلك السحنات غير الطبيعية التي يعني لا يرتاح لها مؤمن، فهذه يعني فإذا تاب الله عليهما وعاد إليهما ضياء المؤمن وراحته وتقاسمه الطيب، دل على أن من ارتكب معصية قد يحصل له من الذل ما يكشف الله عنه شيئا من القبيح، إما في اللسان أو في الوجه. نعم يا أخي. هذا ما كلام يعني الذين يسمعون هذا القول لا نصدق هذا ولا نكذبه، ولم يرد في ديننا شيء من ذلك، فلا صح أن يأتي أحدكم فيسمع هذه القصة ويقص على أهلي، لا تحدث الناس بشيء لا تعلمون صدقه، عشان لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لكن أقوال المفسرين ينقلونه، فابن عطية رحمه الله نقل ما يقوله بعض المفسرين وما أكده هو، لكن أراد أن يجمع ما قاله المفسرون. نعم. وقال الطائفة ان ابليس لم يدخل الجنه الى ادم بعد ان اخرج منها، وانما اقوى ادم بشيطانه وسلطانه ووساوسه التي اعطاه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. هو الحديث هذا يجري من ابن ادم مجرى الدم، يجري من ابن آدم، إما أن يتلبس يدخل في الجسم كما يجري الدم وهذا واقع، أو أنه في قوة تصرفه في داخل جسم الإنسان يبلغ من الشاوي والقدر ما يكون في الدم، أنه لا يخلو عصب ولا عضل ولا قطعة لحم إلا فيها ذاك الدم، هكذا يسلك في جسم الإنسان. لكن إذا قلنا ذلك لا يدل على أنه وسوسة فقط، أبلغ من الوسوسة، بل على أنه دخول في الجنة، وإلا كيف يتلبس بآدم يجري منه إلا إذا دخل الجنة. لكن الشاهد أنه ناداهما من غير أن يدخل الجنة، فقاسمهما وناداهما، والنداء لا يكون إلا عن بعد، والنداء لا يكون إلا عن بعد. نعم. والضمير في عنها عالم على الشجرة فأزلهما، فأزل مرتين عشان نأكدها لأن صعبة الفهم. أزالهما عنها واضح، أزال الشيء عن كذا نحاه عنه، نحيت هذا عن هذا. أزلهما أي أوقعهما في الزلة، فأزلهما أي أوقعهما فيها، ما يقول أوقعهما عنها. فكيف عد أزل بعن؟ كيف قال الجواب؟ أنه ضمن أزل بمعنى صدر، تقول صدر عن رأيه، وصدر هذا القول عن إحساسه، وخرج هذا عن كذا، بمعنى الخروج والبروز والصدور يتعدى بعنه، فكأنه ضمن أزل أي أوقعهما، أو صدرت الزلة عنها، كأنها كانت هي السبب في إخراجهما من الجنة، فعديت الزلة، ضمنت الزلة بمعنى صدر، فلما ضمنت معنى هذا الفعل عدت بحرف الجر عن. اقرأ. ويحتمل أن يعود على الجنة، فأما من قرأ أزالهما فإنه يعود على الجنة فقط. ما في إشكال هذا. وهنا محذوف يدل عليه الظاهر تقديره فأكل من الشجرة. وقال قوم أكل من غير التي أشير إليها، فلم يتأول النهي واقعا على جميع جنسها. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ألم أنهكما عن إشارة كأن شجرة معينة والله أعلم. نعم. وقال الآخرون تأول النهي على النهر. قال ابن حسين إنما أكل آدم بعد أن تقدم الحواء الخمر فسالا بغير عقل. هذا لا يقال، لأن خمر الجنة لا تنزف العقل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وترى ينزفون خمر الجنة لا تنزف العقل ولا تغيبه، لا خمر الدنيا، هذا القول غير صحيح. نعم. وقوله تعالى أخرجهما مما كان فيه يحتمل وجوه، فقيل أخرجهما من الطاعة إلى المعصية، وقيل من نعمة الجنة إلى شقاء الدنيا، وقيل من رفعة المنزلة إلى سكنها كان جدا. قال القاضي صحيح، كله مقارب معنا، من الطاعة إلى من الطاعة إلى المعصية بعيد، لكن من النعيم الجنة من دار الشقاء من كذا صحيح قريب من بعض. نعم. ما خال من علو إلى أسفل، من علو إلى سفل، دل على أن الجنة عالية، وأن المكان الذي أهبط منها هي الجنة التي أعدها الله للمؤمنين، لا كما يقول بعض الناس أنها جنة من جنات الدنيا. نعم. واختلف من المخاطب في الهبوط، فقال السدي وغيره آدم وحواء وإبليس والحية، وقال الحسن آدم وحواء والوسوسة، قال غيره آدم وحواء والموسوس، لا بد يعني قص إبليس يعني هو الوسوسة. اي نعم. قال غيره والحية أن إبليس قد كان أهبط قبل عند محسير، وبعضكم لبعض عدو جملة في موضع الحال، وإفراد لفظ عدو من حيث لفظ أراد يقول بعضكم لبعض أعداء، فلم يقل الله سبحانه وتعالى أعداء، قال عدو. وعدو مصدر ينفع للواحد وللاثنين والثلاث، فتقول هذا عدو وهؤلاء عدو وهذان عدو، لما كانت مصدر يوصف بها الواحد والمثنى والجمع، أولى من أن تقول بعض وجمع. نعم. ومن حيث لفظ عدو تفاعل الواحد والجمع، قال الله تعالى كل عدو فاحذر، ولكم في الأرض مستقر وموضع استقرار، قال نوح العالية وابن زيد، وقال السدي المراد الاستقرار في الصدور والمتاع ما يستمتع به. من فسر ولكم في الأرض مستقر الاستقرار في القبور، ومن قال مستقر كذا، كلاهما واحد، إن أحدهما يؤدي للآخر، لكن أراد الله بالاستقرار الاستقرار في الدنيا ثم يؤول الآخر إلى هذا إلى القبور. قال لأن الآية الأخرى تقول الله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فدل من قال أنها مستقر بمعنى يحيى فيها صحيح، ومن قال أنها مستقر بمعنى يقبل.